بمناسبة ذكرى 16 لصدور إعلان 15 حزيران المشترك التاريخي بين الشمال والجنوب، عقد الاجتماع في ماليزيا وأقيمت جلسة الأرض السينمائي ومعرض الصور الفوتوغرافية في بنغلاديش يومي 12 و13 من هذا الشهر. عرضت في المعرض الصور التي تصف المآثر الخالدة للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل والمارشال المحترم كيم جونغ أون. عرض في جلسة الأرض السينمائي في لمبلادنا النصب التذكاري للمواثيق الثلاثة لتوحيد الوطن. شارك في الفعاليات الشخصيات من مختلف الأوساط والجماهير في البلدين المذكورين.